وهناك بقت الامور النظريه. احنا عايزين كنا نعلم الولاد الصغيرين، نعلمهم في حضن الكنيسه، اسمعوا يا اخوات، مدرس ما دارش الاحد يكون في حالتين اثنين، حاله طيبه وحاله راضيه بعيد عنكم كلكم. هو مميز حي للصلاه، وذلك اذا كان كرس نفسه خدمته الاول لخدمه نفسه، هيظهر هيوصل الصلاه، هيبقى نموذج للصلاه او نموذج بعيد عنكم 10 مميتة للشر، ربنا ما يسمح. عليك يا اخويا انك تتبع النموذج الاول بايه؟ بالمواظبة على الصلاة والقراية في الكتاب المقدس كل يوم في الصبح وفي المساء، مش قراية علشان نعلم الناس، انما قراية عشان تعلمنا الطريق وتهدي خطواتنا، قراية عشان نعمل بها ازاي نكون نموذج للصلاة. كمان ضحي من اجل اسم المسيح المدعو عليك، باسم المسيح المدعو عليك انت بنقول له الاسم ده من اجل اسمك المدعو عليه ارحمنا، يعني بنتشفع بالاسم اللي دعو علينا مخيل حنا جرجي، بنتشفع بالاسم ده اللي دعو علينا عشان يرحمنا، تعمل معروف، ضحي من اجل هذا الاسم اللي هو سبب في خلاصك، اللي هو شفيع لك في الوقت ذاته. ده جانب ايجابي، والجانب الثاني ده اللي ما احنا عايزين نعمله السلبي، احذر من الصنف الثاني، احذر من العثرة. ازاي تحذر من المساله دي؟ دايم على التوبه. ومعنى التوبه ايه؟ السر، سر التوبه اللي هو سر الاعتراف. اقعد حاسب نفسك في اخر النهار وحاسب نفسك الصبح على كل صغيره وعلى كل كبيره، اندم، يطلب من ربنا انه يعطيك الرغبه في التوبه علشان تخلص، عشان ما تكونش تعثر وتعثر، لان يجب ان نطلب من ربنا اعمل معروف، اكفينا شر روح العثره، لا تخلينا نعثر في احد ولا نعثر احد، لان الاثنين خطيه، الاثنين شبكه، الشبكه تستاب الاخرين، ربنا خلصنا منها. صوم، اذا شفت نفسك مغلوب صوم، وكمان شفت نفسك ضعيف اتنين، لان المناوله دي مع موضوع على المذبح يؤمن علشان تجدد قوى المؤمنين، تجدد قوى اللي بتناولوا له، اللي بتناولوا اللي بتقدموا وتناولوا منها. الاباء قالوا ان المؤمن المسيحي اللي يفوت عليه 44 يوم ما يتناولش يضعف، واذا ضعف ينغلب، واذا انغلب تكون النتيجه ايه؟ فرح؟ ابدا، يكون في حزن، اتقدم هو حسن اننا ما نتقدم شيء الا اذا كان لنا استحقاق. ولكن استحققنا في ايه؟ استحققنا في اننا نعرف خطايانا، واستحققنا اننا نكون راغبين في اننا نتوب عنها ونسيبها، لان يدينا ونجي نتقدم للسر وناخد كل القوه دي تجعلنا نمشي في موكب موكب التوبه، تخلينا نمشي يعيننا يساعدنا. اسمعوا اسمعوا، قالوا الاباء القديسين ان الصلاه ام الفضائل، لذلك المسيح قال صلي كل حين ولا تمل. الصلاه كل من السماء ترفعك من تحت لفوق، الصلاه طعام نفس لانها طعام الملائكه، فتبقى طعام لنا يشبعنا. فرح القديسين، يا سلام قد ايه الواحد لما يكون له صديق ويقعد يتكلم معاه. فكم كم لما كلنا راغب اننا نتكلم لابونا السماوي. الصلاه هي اللي ابن حضرتك يتكلم معاه، يبقى فرح للاولاد للبنين. فاذا كنا اولاد الله علينا ان نكلم ابونا دايما، ما نهملهاش. لما بنهملها بنتعب. كمان الصلاة فيها نقطة مهمة، ما تسألش ان الامور تجري وتميل حسب حواس، لانه يجب ان يكون لك ثقة وايمان بان الله يعرف اكثر منك بالاصلح لك. في واحد يعرف اكثر من ابوه. اسمعوا، انا بنصف حكاية قالها واحد ابن امامي عن واحد عربي. العربي ده انجب ابن، والابن ده ربنا باركه يتدرج في المناصب الحكومية لحد ما بقى مستشار. دي الغيرة دي خفي سلم على ابنه. ابو عرف ان الابن جه، ما امشي ابنه من بره، لانه عارف ان ده ابن كويس. هو الاب قال الاب من ابن اللي كان شارب لانه كان عايز يضم الفجره، انما العربي ده عارف ان ابنه كريم الاخلاق، ما امشي ابنه من بره. خفت الابن سلم على ابنه، كل الموجودين ويا ابنه قاموا يقفوا، لان راجل مستشار كبير. ولكن ابوه ما يقفش، مسك ايد ابوه الاول يقطع عليه وبس، وسلم على الموجودين. وابوه قال للموجودين اقعدوا، ولا قال له شقر، فضل واقف ولا رضيش يقعد. قال له لما ابوه قال له الحمد لله على السلامة، خش سلم على باقي العائلة جوه. يا ولادي مهما الابن ارتقى، مش ممكن يعلى عن ابوه. ومهما الاب كان جاهل، مش ممكن ابنه يفتخر عليه بعلمه. مش ممكن ان العين تعلى على الحاجب ابدا. العين بره والحاجب عظمه، ولكن الحاجب

وبعدين تلاشت خطية المرأة من أمامهم وكل واحد بقى ينسحب. وكمان احنا لو تأملنا نكتب بلا خطية واللي يرجمها بالحرام ومدوا يفتش نفوسهم. وبعدين تلاشت خطية المرأة من أمامهم وكل واحد بقى ينسحب. وكمان احنا لو تأملنا في خطايانا ما نشمئزش من خطايا الآخرين ولا نزعلش منهم. هننشغل بتصليح نفوسنا ويرجع الغرض الأساسي إننا بنعمل إيه؟ بنكرس خدمتنا لتصليح نفسنا الأول. مش كده بس، إذا عرفت خطيتي ده في فايدة، مش هشمئز من خطايا إخواتي، إخواتي كلهم هيبقوا محبوبين أمام عيني إنهم ناس أبرار، إنما كمان هحاسب نفسي وهأدين نفسي على خطيتي، واللي يدين نفسه محدش يدينه أبدا، حتى الله لا يدين من يدين نفسه. اللي يدين اللي أخطأ ارحمني، انا مش مستحق الوقوف ما بين يديك. يقول له انا مش هقصك ابدا، هسيبك لانك اعترفت وطلبت الرحمه، خلاص مش هودينك. ولكن احنا ما بندينش نفسنا، انما بندين الاخرين، وفيما نحن ندين الاخرين ندين نفوسنا. ايه؟ بالحكم عليه من فم الله. تعرف خطيتك، ما تشمئزش من خطيت غيرك، دين نفسك، يوم غيرك ما يدينكش حتى اللي انت غلطان له. لما تيجي تقول له اخطأت يا اخويا سامحني، مهما كان في قلبه من تأثير غلطك فيه، كلمة تسامح. كمان ما تفكرش في الخطايا القديمة، أحسن الفكر فيها بيجددها عليك. تعرف ان الخطايا القديمة اللي فاتت واعترفت بها انتهت وبعدت عنك، اذا تجدد الشيطان بيجددها، وبيجددها عشان يتعبك، بيجددها علشان تلبسها. ولذلك ما تفكرش فيها، فكر في الجديد اول باول، واترك القديم، ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو امام. كمان ما بيخلاش ان واحد يشتمك، فكر في الشاتم لك، ما انه مش قبيح، اوعى تفكر انه قبيح، اوعى تفكر انه يطلع كلام زي الزلط، اصابك بيه جرحك، لا، فكر في شاتمك انه قد اعتقك من المجد الباطل، لان المجد الباطل يصيبك المجد الباقي. اللي بيشتمك ما يقولش كلمة طيبة، ده منع المجد الباطل عنك، ولذلك انت هتاخد المجد الكامل. طلع الراجل يشتم داود النبي ورجال داود وراه، اسمهزه الله سيد من بيته، ازاي ده ربنا وصحها كان يشتمني علشان المجد الباطل ما يأثرش فيه ولا يحرميه من المجد الكامل، المجد الباقي. ما انت عاوز تبقى

أنا وبيع مطار. يا سلام، إله الآلهة صار ابن إنسان علشان يفتقر مالك الملك اللي بيمد إيده فيشبع كل حي رضا، ما كانش له المكان اللي يسند رأسه عليه. يا لمجدك تواضع يا حبيبي تظهر قداستك وتكمل المجد. المجد هو اللي يرفعك لفوق لفوق لفوق، مش لفوق وبس، مش فوق رؤوس الناس، انما هناك توصل للسماء. لك المجد يا رب، اعطيني اعطيني كمان نقطة يمكن اثرها احد الاخوة معايا واحنا جايين في السكة. اوعى تحقد على الخاطئ، لانك ان حقدت على الخاطئ مش هتصلي علشانه، واذا صليت علشانه مش هيستجيب. ربنا ربنا يقول لك انت بتطلب من اجل اخوك وقلبك اسود من ناحيته. ان كنت تحقد احقد على الخطيه اللي متملك على خير، اطلب من ربنا علشان هنمحوه ونزلها عن اخوك. اما اذا حقدت على الخاطئ يبقى هنا بقى المساله، سامحوني فاني انا بحقد على نفسي، لاني هل انا بار؟ انا مش بار. واذا كنت انا مش بار احاسب الخاطئ واحقد عليه ليه؟ ما زي ما بطلب الخلاص لنفسي من الخطيه اطلب الخلاص لاخويه من الخطيه. اسمعوا، بعض الاحيان يكون لنا فرصه اننا نشوف الناس عمالين يشوفوا بعضهم وينتقدوا بعضهم. لا، دي مش محبه يا مدرس مدارس التربيه الكنسيه. مش محبه انك تشوف اثنين عمالين يبصوا لبعض ويأيدوا خطايا بعض، لانك انت بتوضع اخوك في موضع النقد والدينونة، وزي ما بتريد لاخوك هيكون لك. انما افرح انك تشوف اخواتك قلوبهم مختلفة، افكارهم متفقة، حاطين ايديهم في ايد بعض. زي ما قلنا في الباب، في الباب انت عايز تخدم، حط ايدك في ايد كل من كان غرضه يوافق غرضك. اما اللي يختلف معاك ما الغرض سيبه، ما تتدخلش في اموره، انما صلي على كانه بس. كيف تلقي كل شيء بقى صالح. ان كنت انت اختبرت محبة الله، واذا كان ربنا سندك في وقت الضيقات اسند الاخرين، شجع بصلاتك البار عشان يزداد بر. زي ما بيقول القائمين فضهم، وتشجع البر بس، لا كمان شجع الخاطب بصلاتك والساقطين اقربهم. ما تقولش للخاطب انت صلاتك مش مقبوله، بصلي وياه يقول له سلم، يقول لك انا خاطي، يقول له ده، يقول له المسيح صار هيفرح بانه يسمع صوتك يا خاطي. يقول له في ترتيله شعظيه بتقول تعالى يا خاطي تعالى الباب مفتوح. ايه شجعه شجعه، لما تشجعه يلقي في قلبك تكسره ما يهربش منك. شجع التعبان يرتاح بصلاتك بصلاتك.